عز وجلاله وأما نواله لا تحسبن الذين كفروا وكفرت أتقمتها مؤجزين في الأرض بنذر الله ميامالتون بله أتقمتها ميافتينون لأن كل فائت قد عجزك إيه ملازم نوتال مجازة جدا ملازم ففرق بين الملازمة وبين التسبب وبين التشبيه وبين المجاز السبب ليس مجازا والملازمة ليست مجازا والسبب ليس مجازا والتشبيه ليس مجازا يعني أسبان الذي كفر مؤجزين كما قال تعالى عن الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا اعترفت الجن بالقدرة على العلموت يعني يا ما شاء الجن والإنس إن استطعتوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض كان يأتي إذا فنقطعتوا واتعتوا وفلق قبط إن فلقوا نور على بلاتوا مثل كهونا شلقوا تنفذين يجب أن تدرسوا آية له لا تنفذون إلا بسلطان ولذلك يوم القيامة الشيطان وششال حين يشتد الخد ويتفاقم القرب لأن عمل طالب له فتردهم الملائكة بمكان أمين هذه يتبدب من السواء الجوال سبحان الله قيامة كان ما بلتها حتى إبليس أنقذون يا أولاد قال أهنا لك ما رين ظنين ولكن لا ولا تهين مناف ثم قال جل وعلا لا سبحانه كفر مجين في الأرض مدر داي يعني ياسكننا بلا التقمت ياكتنا بلا التقمت أعجز يؤجز إعجازا فهو معجز أجز لازمنا أعجز متعدينا ولذلك معجزين ومعاجزين ما إيه مفاعلان معجزين بمدر قلت لا من بمدر هذا بل لا بطاعد يا مدر لا يمعلم كمدر أي مطعم يتملك من الهلمين الذين يتناكروا ألا زي يسمى بسان والمالة إذا الله ومأواهم النار من نورياته والتقياته مسكت راسه محل إيوائهم مأوى محل الإيواء اسم الزمان ديوره اسم الظرفنا مأوى محل الإيواء محل الإنضمام وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين إذ أوى الفتية إلى الكهف أرأيت إذ أوينا إلى الصخر آوى يؤوي إيواء آوى يأوي إلى ذلك مأواهم النار من وريات إسانة للا إذا الله ولا بيس المسيح والله من ملس يجعلنا مهونو من انياو كفا أستالله بيس القرار بيس المسير بيس المهاد بيس الزالمين بدلا إلى الله جل وعلا بيس الرفد المرفوض إلى سبحان الله ثم قال سبحانه أهل ودى آدابو متى توسنك استهيدو ويدو وأدونو معمتو ودى منافقو جم داستو أهل ثمالسو متى ليلى آداب ثمن لسهنم دم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذا يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم سورة آداب يا أيها الذين آمنوا الله منات البوشوي نداء إلهي لعموم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها في جنوبها وسهلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يا أيها الذين آمنوا نادر الله منات مؤمنان وشوي ويذكر فيه المؤمنات لأن النساء شقائق الرجال في كثير من الأحكام إلا ما خص الدليل من ذلك ليستعزيه أسفكداته لا ملام الأمر الناس يستأذنكم يستفكداتك الذين ملكت أيمانكم بقد نجو تشاتشو لباري وشاتشو باري وشاتشوهم يستفكدواتك إنام والذين لم يقول هلوم منكم منكم أين الأحرار هلوم يالد الرسول حسانتك أكيم الدام أكال متن يالد الرسول حسانتك يستفكدواتك هلوم من جزي ثلاثة مرسوس وقت لاي يستفكدو عيني إنما الناتشو من قبل صلاة الفجر كفجر صلاة بفي بعد الوقت آخر الليل ما لهم يقذر جوتش هلوم بايدرسو بقى نفساتون أبوه وهنا تدعون ثيابكم من الظهيرة بطرارا جزي لفساتون من التاول قبط جزي بارد وقت الظهيرة فاسمعين تمسون تصبون لهم الثورة الأشياء وهنا تظهرون ظهيرة وتجمع على ظهائر عارا نصف النهار حرارة وبطعم ميت أنا بدي فيه هاجرا مبالان ظهيرا مبالان وقت السراب يا اللبس ما لنا يعني نصف النهار ميت أيضا لهم والسراب هو شيء يرى نصف النهار مثل ما إذن أنتنا سألسنا وقت ظهيرة لأنها وقت قيلولة وقت استراحة ودخول بيت ونزع ثياب وربما يكون وقت ميل يعني من الرجال إلى النساء وهذا كثير عند العرب والقرآن نزل بلغة العرب وخاطب الله العرب بما تفهم من لغاتها ومن بعد صلاة العشاء كصلاة العشاء بها لا بال لو جزيه صوت وقت لاي يجزى باريا للا جزيه سيسفكت بيت قبطوني وطاو ديوم دمو سيسفكت باسفكت جدا لهون أبت ديجه قبطوني وطاو وانتم هون سيت صوت كزيكي ناسفكت انان تيقى ثلاث أوراق صوت يكفتت يقبنات يكفتت جزينات شو أورا لما تقلل السبب سلميهود أوراق بدوتها قبنا إن بلويتنا أوراق قبنا كفتت لما لك يلتزق أوراق كفتت قبنا ومن حديث الله مستر أوراق وأمن روعات ليس عليكم يلبات بنانتي ببالي قوش بأهل البيتوش برجالوش ببالي قوش بتلالي قوش بأوات قوش ولا عليهم باهنوش بملكليا بمملوكوش بمماليكوشنا هلوم بان درسون كنا وانجل بعده كالنزيق ستاسفك انو بيقام وانجل إلما جن وانجل إلما ستاسفك انو سيقام جزي سيل ستاسفك انو قرر مالتو عال ميكنا توافون عليكم بنان تلا بيشكركم ميزور ميكادمونات بعده كفيرو ستاسفك على بعد توافون عليكم بعضكم على بعد كأنه بدل لي أدرقون توافون عليكم جن بعدكم على لما بعضكم توافون عليكم بعضكم على كثير وكثير الشاج كذلك إهن إن أبرار الله الله يبين لكم الآيات القرآن أنك تسجيقات وجه أبرار الله شوحال والله عليهم حكيم إنجري يهو إطاناتو تشنا سبيوج يبيت أحرار هون نصحان هون كما الدام يهل درسو نجوج هون مميزو تشن نيلو تشن إذا مراهيك مميز غلام مبالو تنزي أكال مقال يهل درسو نجوج تشنا واندوم هون سيد عندهم دمو ببيت مستمياغ لقل واندوم هون سيد باريا وچو أهل البيت وچن أواجه وچون يبيت وچن أبات وچاچون النا جم دمو لقا وچاچو زند سوس جيزي سيسفقدو أيقو سوس جيزي أسفقدو أيقو سيسفقدو أيقو كذا وچجن سيسفقدو مقباس لمن أمم البلواء الذي بلو توافون أيقباتو على بعضا عندنا يمين كم سلاة الفجر كم سلاة الفجر سيو كبار بيودي تنجا إشلال أورا بيهون بساعاتنا ونا سيسكن مقباته هذا قال ربما يقعوا على شيء لا يجوز أن يطلئ عليه ولذلك ورد في الصحيحين أن ابن عمر عنه قال وأخبرتني حفصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر ركعتين وكانت ساعة لا أدخل فيها إيش فيها إيش إيش حديث الألاف فضلات نشوف حديث إن دليل الله تياسايا وكانت ساعة لا أدخل فيها على رسول الله ايو ما نقبل تعالى من قبل صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء وين تدعون ثيابك من الظهير عند الزيان كذي سيوب السوري فلق بسال سأبع الله فلق زين بعد كذين بكجد بسال يوني شلال يا أبروب بيت باك هل السنة ونقوب على بسال بعد كذين بكجد شلال نا سأستقل مقبات إلا بسال سوستنيا دوما من بعد صلاة العشاء كتسجل بوهال ايو على بوسي بيت بعد العشاء كتسجل بوهال عند سيقب وقد لقيت يوما في أرض اليمن أهران مبال كتما كان ما إساهد يهيد البشر بك عربون جاء كمشي أستفدوا مقباته إلا منور إما تبيت المسيان كان مسيط على الدرن وطن يهيد خلاص جانب الإسفلت كاس بارتو شاف تنجيطا بكوركم جزا سبحان الله إن دنيا قرأي تبيت أي قبان بك كمشي بوانا ربوش نعم وإن دمو برك ذكو بوالا وكسات إشاء بوالا بس زي بك في سروب بسات يا وليلا أقدر كده كفتنا وبروك تسلمنا وكفتنا وطلع هذا ليس من هذا الإسلام هذا وقع يا أخي تأخركم تأخر በቃ አንቴን ቤት ሳይፈቅድ የቤቶች መግባት ወስደ እንደማይችል ተማስቀመጠ። ሌላው የውጭ ደግሞ ባዳው ምን ጊዜም ሳይፈቅድ መግባት አይችልም ቢሎም ተመለስ ካሉ ሲመለስ ቤቱን እጂ ተመለሳለ ያንዳንዱ ጃሂል ጃሂል ለቃል ይችላል ነገር እንደዛለ እንደና ካብላ ወሸሪዓው እኮ ይላል አንቲጂ አይ ለዚህ ጋር ይችላል ሰላሳ ነገር ሶስት ጊዜ ማስፈቀድ فإن عذنا وإلا فرج كفكروا جوا على تملس ابو موسى عند عمر بن الخطاب هنا وري مستقبل بهون برنامج باللبت 103 دي اسفقاده قال هي عمر بن الخطاب على مسمع صوت عبد الله بن قيس السماوي كذا عمر كده نبر 103 دي اسفقيده سايفقني تملس كوي عندنا دي مرجع عندها عند صابر يذو بطانه ملس له اخاف يا هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هان الصفق بالاسوا بلالي وثلاثة وثلاثة يقبنا جزيناتا ستا سكتا تقوه يبيتوش تلهون ليس عليك الزابا بنانتين اللم يعني بمياس فكتواتش ببيتوش بسيدوش بولاجوش ولا عليهم باهن ببنجوش هنا ببارياوش جنا وندر وانجر بعد كالنزي وجس فكت ومكنا لأمو البلوى المشقة تجلب تيسير مبانا قرار وما جعله في الدين من حرج አን መሰቃ ሰጅብ ተይሲ ገብቶ መውጣቱ በጣም መሰቃ ሲላለው ሌላ ጊዜ ማስፈቀዳቸው ግድ አይደለም ብሎ አለ። ለዚህ ነው በህራው ምናሉ እነ ለይሰ ዲኛ እና ምን ተዋፊን አለይኩም ወጣዋፋታ ማና ዛሪከ ኡሙል በልባል ትገባለች ወጣለች ጅመት ይዞራለች አሁን ጥቃፍ ተካክፋለች ቀጤ ነጃ ሲጥላ ካልታየች ነጃሳ ናት ይባል ሐረጅ መሰቃል ይመጣ ነበር ዘል ካልለማ አለ መሰቃቱ ሰጅብ ተይሲ اذا لغزي بيقول طوافون عليكم ان بنانته لانس بعد طوافون عليكم بعدكم على بعد طوافون عليكم هم طوافون عليكم بعضكم بيقولوا على بعض لذانياو بدل يهونا بدل جمله من جمله يهونا طوافون عليكم واما بعضكم عليكم لم يلو ما ادرك يمرچو ايه مرفوع يا مجرور نو ايشي طوافون دمو بعضكم كانو فاعل نادر بقى يمكن طوافون واو الا تغبو فاعلنا اسم الفاعل طوافون بل بلو مبالغه انا طواف فعال كثير التطواف والتجوال والتشوط ماذا ذو يا بذال صيغه المبالغه يا صيغه المبالغه دمو يفعل يعمل عملا فاعل كما قال ابن مالك مفعال فعال او مفعال او فاعول بكثره عن فاعل بديل ويستحق ما له من عمل وفي فائل قال لذا وفائل لا طوافون اسم الفائل نو يعني اسم الفائل نو يعمل عمل يسير يرفع الفائل وهو رسيعوا عليكم جار مجرور فعليك طوافون بعضكم إما بذل بعد لهن لا طواف وإما مستعنفة نقر قد كرب مهونون على بعد الناس رسل الناس قبالي وطعال سلالتي هل كده أفقد بيبار مشاك أنا برنا مشاك آل كده سلالة كسوس كده وجه ما أفقدوا كده يهون باتشاوم ذاك بك كذا يبين لكم آيات إن إهن دبر الله سهلو يقول أنا دبر دبر الله تذاكي بالله سؤال يا لا وقات انتتاوك ورسات انتتاوسوا يا الله أوامر حتى تعرفوا شرعه أوامره وأحكامه وتقبلوه وتعمل به والله عليم حكيم عليم أوامرنا حكيم إبابا إنا رونا أيها شوف الإسلام يا أمة الإسلام هذه آدابنا لا جزيل ثلاث مرات لا بوتاو لما تفقدوا أيضا لا بوتاو ثلاث مرات سوس كذي بسوس وقت العيم عليكم إيه وقرد درد يعني ايش من بعد صلاه الفجر من قبل صلاه الفجر وهي تضعون الثياب من الظهيره يعني ومن بعد صلاه العشاء وذكر العشاء صلاه العشاء وترتوتا ولذلك اتمام ما ذكرهن ميلوال وهي في كتاب الله العشاءنا وجاءوا اباهم عشاء يذكرون بالوال اذا انجدي او صلاه العشاء اتمام ما ذكرت الشده ظلمتي ثلث الليل የለሊቱን አንድ ሶስተኛ ጭለማው መጠንከሩ አተማ ይሉታል ሰላም ለሚታወቀው ከፀሐይ ጋር ያይዞታል ዞሁር እንዳ እስቲዋኢ ሸምስ ፊረ ወሰት ሰማ ከቢድ ሰማ አስር ትንሽ ዝቅ ስትል መግሪብ በመግባቷ ሱብሂ ደግሞ ለመውጣት ሆና ፈጅር ሳዲቅ ጨረሯ ስትል ኢሻ አለ ወቅት ኡላ ደግሞ አወሉ ወቅት ፈጅራ ያኒ ሸፈቀል አህመር ይሄ በቂየቱ ደው ሸምስ ሲገባን አራት ሰዓት ላይ ሸፈቀል አብያዱና ሸፈቀል አስፈሩ ከገባ በኋላ ኦሪጅናል ለሊት ምን ጊዜ ነው? አሀ የሌለችበት አራት ለዚህ ሰላተል ኢሻ አራት ሰዓት ላይ ተመረጠው እነው ለወቅቱ ለውላ አን ሹቃላ ኡመቲ يعني لا يزال ذكر ما أجل إشاء إلى ثلث الليل يلال وأن وقت صلاة الإشاء يعني أراس ساعة كبادين ويلال أمتي الشقرار بايد بال وأن ساعة إهين ويلال بل زباد علماء أراس ساعة يتشعرين ميلوم يتوسن علماء أوتش قالوا يلال انجدياو وقتها نصف الليل إيش أوسطنا كذبا يالفو وقال ابن حجر من رجع منهم إلا صلاة العشاء كان نصف الليل ثالث ثالث لما لا تعالى وأما ما استدل به الجمهور من حديث مسلم ليس في الصلاة تفريط ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت آخر فيه يسبهين ميزال في الذي عند صلاة وقته عند وقته قطع إسكميمة أنا عند الزاكر يسبه صلاة زور إسكميمة بانه عيد الله ታይቆታችሁ በኋላ አለ ልጅ ነው እሄ ይመልሰዋል አርጃል አቋል የሰላተል ኢሻ ወቅቱ ኢላ ልጅ ላይ ነው ወአዚ አህባሽ አልሙብተዲአ في كتابي فضائل وهذه بمثله الوهاب يتزعم ان صلاه العشاء يخرج وقتها بنصف الليل نبي وهذه انا شو ما له ما دروا انهم يتجرؤون نحن نقول بما قال الرسول هذه دليلا صريحا ناسخا او مقيدا او مخصصا ابن هجر من قدي وهذه هنا قال انه النسيب ابن سليم ابن هجر شفت كيف؟ اذا ثلاث الليل ثلاث العشاء الى نصف الليل كذا قال جمهور الفقهاء من لانه افضل الوقت اسك نصف الليل كذا يا سبي سبي قبان لان نظر جد ارجح الاقوال ثلاث العشاء وقت الى نصف الليل هي محدثوش حديثه كرهتني بزوجتي بهذه المساله لاي قناتي باتشو منو اغواو انت كارك نو ثم قال جل وهو اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذا يبين لكم اياتي والله عليم حكيم واذا بلغ الاطفال قدم لم يبلغوا الحلم نبل حلم الدرسوا اهون واذا بلغ الاطفال جمع طفلين كتولد ثم يخرجكم طفلا كتولد اسكياو حلم درس طفل يالونا الله جل وعلا قل إلام ترية الله إثن الوطال غلام الوطال ياتي الوطال مراهق الوطال كذبها لا يا غلام بارك الطلال كذا شاب بالبالال درجانا خلوم مالك خلوم خلوم أي وقت الاهتلام بلوغ مالك لأنه يحصل بالاهتلام عند أحد علامات البلوغ اهتلام سلهون خلوم بلوال ياو عند بإذن أسرع منه عند جمهور العلماء وعند أبي حنيفة أسرات منت ذلك بحيق أسرات منت لا المسألة أقرأت شيء للاو منيك وطاوك هذا أنك أسرمت بهالا ويمدامو يعني إيش اهتلام كهونا ويمدامو إنبات الشعر الخشن حول الفرج الشعر الآن أنا أبقى لك هنا إيه له اللوم نويس لأولاد الكفار نو شافية والأولاد الكفار وإن باتوا الشعر الخشيني حول الفرج يعني شعرا أنا ما بك ألف علامة للبلوغ في أولاد الكفار لأن الإمام النووي شافي يوج لأنه يوجد أما أيضا أيضا يعني الذي بلوغ قردت على النبي يوم قريزة فكان من أنبت قتل وما لم ينبت لم يقتل وكنت ممن لم ينبت فقل لي سبيل آلة كعب القرزي معلتنا إذن يا هلوم عند مني ببجأت رسلنا سلام السلامات بمهور مراس رسلنا يعني إيش أرد أنا بما بقال هلوم يجنع البلوغ ببالغ إن قدي هاو لا يطمع بعد احتلام ولا سمات ومن إلى الليل يعني رسلك عن ثلاث عن النائم حتى استيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ حتى يحتلم قولوا كذا ولا تقال تعلق له جميع احكام الشريعه بقى التكليفيه كله تكليفيه واما احكام الوضعيه ايه بريجين المركزه احكام الوضعيه احكام التكليفيه تكليف كان درسه وهو البلوغ والعقل نو وهو التكليف واما احكام الوضعيه جنايات ايه المركزه والاحكام الوضعيه ربط الاحكام بالأسباب ሰው ከገደለ ይከፈላል ቅጣት ይለበስ እሰው ይበካ ወደመ ይከፈላል ወንጀል ባይኖርበትም ማለት ነው እስከዛ ሳይደርስ ولكن يا تمييز يبالو زبات مسي درسناو بسلاط يتازذبناو ذرنا نفسين تقمنا غداتين بكثير ليعقبناو سن التمييز كذا سن المراهقه ايطالا كسن التمييز جمرو استبلو قال المراهقه غولي وين بارغو لاي بالدنيا دراجي سنينو جنبو انتو كوبري كوبري مالس يا ديغوم مسقربا مالس نعم واذا بلغ الاسفار منكم الهلومه فليستعذ النسوس يستقيدوا كما استاذن الذين من قبل كنتم تنبروا ذباليغوچو انذي اند اسفقدوا مالنا باتناتوچاچو من غزي بيسي غو فيچا بسوس غزي فيچا ايدل ايه سايباليغو فيت بنبر وقت لاي بسوس غزي فيچا ساسل ايغو تبال ليلى غزي كين ياسفقدوا مالت يبالغو كونا من غزي بيسي غو اسفق باتناتوچاچو زند ما كما استاذن انكم كذلك اي مثل ذلك التبيين والتكرير يبين الله لكم ايات ابراهيم الله تعالى والله عليم حكيم اواقينا يبين يعني شوف من اجل علمه ايش امر بهذا ولاجل حكمته شرع هذا سبحان الله عليم في اعمال وقلوب عباده حكيم في صنعه عليم في عباده بأحوال عباده يا مني مورد نو انتظام عام بهلم مني يرچو بظاهرم كهونا بق مني مورد نو استلام اصلا دي يا بوذو دي سيباليجنا ودا شبابنت مي كارغبا ايه استلام سلام اي بزابت نو بزي تبا فتاش كليل يدبال البال لكو فتاش كليل وانو مني انتظام هون سمنام ما من دي مي هون ارس ከመናሙ ብቻ አይደለም አሁን በብዛት በመናም ስለሚወጣ ማለት ነው ተመካየ ጀለው አላ ይሄ ህልም ደግሞ ምን አልህልም ምን ሸይጣን ለዚህ ነው በአንዲያዎች ህልም የለባቸው ለምን ሸይጣን ስለማይሾምባቸው ካን ረሰስሊ ጁኑበን ምን ጂማ አህሊ ወገይረ ኢህቲላም በኢህቲላም ሰው ኢህቲላም አንዲያዎች የለባቸው ይላል ለምን لان الشيطان ليس له سبيل عليهم حتى يؤدي بهم الى الاحتلام ምንም ያስተቅ አዳብ ነው እኮ ለመፍቀድ አለ ነው ያስተቅ ዶስ ይሄ አዳብ ነው ይቻላልላቸው እኮ ነው ሸሪዓው ስለኛን መብት እኮ ምናግረን አላህ ነው ይቻል አይደለም መብታችን ያስከብ አላህ ነው መብታችን ያስከበረልን አላህ وهو اعلم بنا منا ምንም ሳራ ነው سؤالكم ثلاث وقت استقدو جدنا وامرنا ليستاذنكم يا امرنا ليستاذن يستقدو الذين ملكت ملكت ايمانكم والذين لم يخلوا علما منكم هي امرنا اذا زلنا امرنا ثلاث غزي كنذي بتصونوا من غزي ما استقدا ان الذي بسس غزي كذاوت وليس عليه جناح بعضهم كده ان الذي هم قدرسوا عند النزا ታስፈቅድ ምን ጊዜ ደግ መባለ የኛው ከባህችን ቆይ ለምትሰልዮ ለው አባህር رجሉ በይተው ለኩል ጣሪቅን ወአቲን ሁሉም ታስፈቅድ ባዲል ካለፈ ሸርዓ ህክማው አለ ኢንማ ጅረ ኢስቲዛሩ ምን አጅነክ ፈሰር ማን ብሉ ኮነ ሲቀርብ ይዳ ነገር የለም አላህ ሲቀላላ መጣ ነው መጣ ነው ቀላል አገር ነው ያመጣል ማስፈቀድ አለበት ቤት ሲገባ በቃ ፈሊስታዚኑ شوف ወይ ወይዛ በለገ الاطفال ከናንተ የሆኑ احرار ልጆች አቂም አዳም ከደረሱ ፈሊስታዚኑ እጂ እንዲዛ ምን እናርጋው ያስፈቅ ከመስተአዘነ الذين مين قاضي وما قال من يولى اذا قتل له رسول امرا ان يكون لهم الخيارات مرتاي قلت يا يا يا يا بارياو تبيدوا يا بارياو كل ليس الذي تعدل له وما ليلو من جبا سبع كما دام درسوا كونه كل ما دخلوا خرجوا واي واي تقليل يسلم ما دام لم ينسى يسلم من دار كذلك بين الله ما تقول تعالى سقط أي بيسال لا قط أي بيسال أنت مالك يا شيخ قط أنت حاجتك قبل الناس أم يعني قبول الشرع إن يا شريعة يا من ترى كل سالح نبجع أنت عند الجبات تو بون باهي لسه تم ما كسيك بدا يا لا وكون نجار ما كلهم نجار كبدا ونولاه سيرك بدا وين أنت بون منا يا منا يا من أدارة؟ ما أنا أدارة؟ من أدارة؟ أدارة ما أنا أدارة؟ بيتو يا بارد يا باتو إيه ليلة دمو إيه أباهنو كذي الله يجري سامتارو من بيت يا باتو أنت يا باتو بيت إن دراسة تسرف دفتة يوت الله نو إنجي يا باتو يبرسنا يا أنت يبرسنا يا باتو أستطامو يا دور كبر بودا أنت ما تأسيس لذينو سيبو في فرصة على دبر سبان نبري نبرس دركة سبان نبري من نف هو أرى جدي أتقدر بعده من دم تناكره هو ما كمل هذا كي تناكر كران يا من نف نف ما تكاب كوده يدي نف سيد الله اللي قبته سيو ده ما تبغى لو تان نف رايده انت فانا ايده دلزل جالس فتري ايده اللي بيعلى الله هون يا نف مسألة مسألة جدا ايده اللي بلوك كدرسو ያስፈቅዱ ልጆቹ አህራሮቹ ማማከተ ኢማኑሁም ሶስት ጊዜ ብቻ ያስፈቅዱ ነው ይሄ አውራሳት አውራት የገበና ጊዜ ነው በዛ አንድ ሰው ከባል ቤት ባለበት በተኛበት ሰዓት ማንንም ሰው ልጅም አነፍን አወቃ ማንንም ሰው ይገባ ሊያ እንትል አይቻለም ሚያይም ካለ ወንጀል አራም ሰውዮ ያን ሚያይ አይኑ ያጠፋ ወንጀል የለበትም ايه انت مالك واذا بلغ الاطفال منكم كله فليسلوا كما سلوا الذي منكم تشغلوا الوقت يا اخي كذلك بين لكم اياته والله عليم ثم قال جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه ويستثنين خير له والله سميع عليم والقواعد من النساء جمع قاعده كايده يا بقاتش عائشة مالك خليل تسنه لتشو حيث كما يدعى بقاته وده أمسى حدو أمسى ولدت ودسك سلسة إلى اللي بقى سيتوج بقى عجوزة لهم بس عنه بذوسة ما يفلق هذه الساعات معنا من النساء اللاتي لا يرجو نكاحا نكاح ما يتجل ياغا ما يتجل بشهوة إلي الله أجايدوت ما لسنا فإستمتاع تقومتو كشهوة انزلس لهون وشما قلسه حيث كما يدعى واند الناس ما يتجل هاتشو يهونوت واند ما يتجل ما يتجل ياغا سيتوج دم إذ ما يتجلش كدفع بار رقبا ينوراتشو خامسة وده سلسة كهونا رقبا ينوراتو لو اندل ينورو بشلان يعني اندوت تاثنتو بايهون رقبا ومال اندو منهم اندوت تاثنو ليبسن اشلان هين عذرناو يو اندو رقبا بزو ما يكنسو بتوسطنا فرسن سيتوجكي نتوسطنا كقفو بالا سلاغو رقبا ينوراتو ايه الاسلام تتدقرو قرآن كتتدقرو سايز ايه كاي وضبا كشيطان دورون كمال ميدا لمتاو كرب العالمين مالك السماوات والأرض والقواعد من النساء أجائز الله في قعدنا عن السبتاي وعن الهيد لكبر سنهن التي لا شهوة لهن في الرجال ولا شهوة للرجال فيهن يهونوت ألا لا يجلكان ما يكجلوت تسرين فليس لهن جناهن وانجل اللباتو أن يضعن ثيابهن لبتاتو ذكريا دربو وانجل اللباتو غير متبرجات بدينة بغيت يالتك انا جاجو زينات شو تبري جالا درغو سيهونو جل وان يستاثرنا خير له نظر جل بيكنا النبو النفس نشال الله شو والله سميعون عليم الله سوش مينو سنو لا يسابر عليم بنياتي لم يجن دبي سارا رسولش لسنقول ان دمياتي لشر بلو نقاب ان دميقه لشر بلو نقاب ان دميقه درغ ربما أتصنع لبسادا مولا هنا تنقل بلا عند مدقف تروا الله عن فرطة شريعة عند الدريسة قلوا يا قال بيشوز نقر يسا مال بقى أي سمان يرتبال أستبال تناقر يا يال كسي سورا لأستبال قطر الله تنقصا كتك بابا زهور ملكنا ولقوا من السؤال لأرجو لك فريق أن يجونا هنا أن يضعنا ثيابهن يعني أن يرخينا هجابنا في تاتشو بيتشان ذكما في تاتشو بكرانا بقوائدوس أي وجبهمنا غير متبرجات بزينة يتقرعون زينات شون غير متظاهرات بزينة يتقرع زينات شون زينة يو تبرج بعد إذا رمز محاسين هانا بروا تبرج تبرج لنجا آمنا بس فيتني قبانا بس الزيلة خاصة نقضية خاصة في توان مغلد لأجوزاوا بچان تفقدوا ليلة تقروان انقطوان دارتوان ليلة سونتوان بقول ما شفانو انقال لنا في توان بچان እንግዲህ ከዚህ መፍሁም ስንሄድ ወጣቶቹ ያገራሉት ወከና የባሰ ምክንያቱም ያነ አጥማ አርጃል ይክሰሩ فيهن لان الانظار تلتفت اليهن لان الرجال يفتنون بهن غير متورجات بالزينة وان يستعذبن خير واستعفافهن خير لهن اسم مؤول ينتال صريح يدلنا مبتدا جملة وجملة ان وما ذكر في تأويل المثل مبتدا وتكرير وتأويله واستعفافهن خير لهن ويستعذبن الافال شوف افال ويستعذبن الافة ايش والهشمة والهياء والادب بستر وجوههن خير الشارات شارع شوف لن نزي الله لفت أدلات سو مكنا نبو الشارع يقولون الله يا لو ما لو تادا لو تعطوا من دست النو يا باس نو ما من إذ ما من لا كتأت إلا ولا ما من ساكت إلا ولها لا كتأ إلا يودك إذا ونسنا قرولو ميانا سات أستاتان إذن أجزان بالتون إن ذا أجوزا رجال دور ذلك الجلال إسلام وكما قال الشاعر وخلوة الرجل لن تجوز بالأجنبية ولو أجوزا رجل وابا اجنبية ما قال اي تعلم ولو اجو سيتنا سيتنا شيطان او سيت سفر البيتين او يفتنا يعني سلفو جلتين ربنا قالوا اني بزوب الرادريتا بيوردو بيتبامنا لو جن بسيت زنجية سوداء مشبوحة ادري دي اسلام طبين ادري تان عليك قبر ما بسيت في بسيت اي تعلم من البعض وي جاهي شريان على وقو ويم فراسو التمامنا بمنت التمامنا الله فرما ليت على ابليس لا يمتع لا تستكثر وين جاهل قال انا بستكر بسيت من فتنه يمتع مال ابو هريره ببست ارجينا الله اني اعوذ بك من الزنا النبر وقال بعض السلف يعني ما من شيء اخوف عندي من النساء من سبحان الله السلف كم ناس قتلوا بالنساء وكم بل ايضا لم بناء مسرات الشهوه كفر ما درسها حكي ان رجلا بمثل كان يؤذن دائما ويوم من الأيام خرج للأذان وسئد المنارة فبينما هو يسعد رأى من تحته جارية جميلة وهي نصرانية فولي بها في تلك اللحظة بس بس بل سيتيا تمسد انقري إسلام لما قلت هنا قيم عنا قل جمر أباتي أيديرهم أيدير لهم إنين ياو حيمان ذي قال تكبر عن ذي مسلم إني نصراني يعني عالج نعوذ بالله حيمان ذي كبيا له ذلو ودسا يورا ذيال وردو ودك أنا موتا نعوذ بالله من سوء الخاتمة يا إله الأولين والآخرين أحسن خاتمتنا الله أحسن خاتمتنا وآكرتنا لا نال المضروب ولا سلم من المرهوب ومثل هذا عبد الرحيم لبال نبر إلال بدروب سلام الزمن رومين مصابة وكبه سار أرقل لا توسط وراثات ويتوالو فبينما هم كذلك إذ رأى امرأة من بعيد بينها وبينه بحر الله فلما رأى البحر يتمسك هل إليك من سبيل على قالت لا حتى تكفر بمحمد أعوذ بالله مما قالته وقيل له كفر بمحمد أعوذ بالله من ذلك ودسات أقع كسات أمر فرآه المسلمون وعليه أثرة الكفر وظلمته وغبرته أيوت الله يا عبد الرحيم ما فعلت ما فعلت صلاتك وما فعلت زكاتك وما فعل حجك وما فعل القرآن عبد الرحيم صلاة من هنا زكاة من هنا حج من هنا كذلك كافر كفر كسات أمر هذا من مكافر وما القرآن من هنا القرآن حافظ نبر فكأنه فقال في حمأة الذل أنسيت ما معي إلا آيتان وهما المعنيان لقوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذره يأكل يتمتع ويهلم فسوف يعلمون سبحان الله صدر هذا القرآن آدى يعبد الثلبان نعوذ بالله من الخذلان ومن النار ومن موجبات النار يا أخي هذا قال ويستغفر خير لهن والله سميع عليم الله سميعنا عليمنا سلزي ايو اسما هار من اندى بسر اصطبع تناكر يا ايها ليت بكتيت ان الله يسمع شيء في الارض ولا في السماء فمن علم وايقن ان الله يسمعه كل ما يقول ويراه في كل حاله لا يصدر منه فعل إلا ما يرضي الرب ولا يصدر منه قول إلا ما يرضى به ربه. ثم قال جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتك أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم خالات أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على تحية من عند بركة طيبة كذا يبين لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول جل وعلا ليس على الأعمى بعين ثبور إلا من على الله حرج وانجليل ولا على الأعرج باقر ورحى أنكاسا حرج وانجليل من ولا على المريض ببشتانيا يلم حرج وانجليل بمن من بعد ما أدرك في أدب الجهاد جهاد بعد ما أدرك وانجليل باتشهم ويندمو أعرج مهيدا ما يشلون نقر هيدا السراب ما وانجليل باتشهم أعماو جهاد وجبتهم كذلك بعينه يا لا يوبهون ونذر تضيعك نفسنا وانجل يلبتنا إلى يا أنجلي ليس ما أرجع ولا أرمي على جلاد بسورة الفصل هذه سورة النور لا وذلك في سورة ريش يعني توبة مردان ناكرا ليس على ما أرجع ولا أرجع هرج ولا على مريض أصحاب الأعذار ما لهم وإذا لا تهرج وانجل من جهاد بعد ما درجاته ليلام ليلة واجب هون نقر مسرات ما يشلوت هونه بعين بمايات يعني ملكات بهون نقر مسكرنا باي مسكر أعماو سويو بسكر نياوكو قال هون على يمنا وانجل اللبت هون نقر بيسا من سويو قال ايو مسكر لا يجو يسال ما يكأيال اسكا هون درس مالا كذلك ميمراو خليل وقت ميمراو خليل مؤذن بهون وانجل اللبت وذلك كان مكتوب أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت كذلك الجهاد يجب بطه إيمان النفس ما مسفرت لا إشلا نجرجل قبلهم أسعي صوت من أستجد كورة شجرين لهم أعمام بيهون أستجد الذي بلون نبيه عبد الله إن أم مكتوم تكتوس نفسر مال وما قول جل وعلا ولا سيد أعمى والبصير أمي له عمل قلبنا عمل بصر أيضا مسيقى عين صحيحون يلب عيننا وزال أيضا صوم مالتنا الأعمى أخشى والبصير أجنب مالك أين سوورون يوسف وسونا قال إلهم بصلات كشوعة كنيا أو تلك كشوعة عين وما يسمع بصيروا دم نجاسة تناك كاسلة ذي أفكون نار ولا أنا أرجع رجل أو جهاد مهيل بارا جاي وجبهم مروت دم مروت بعد جمع عمرة بين سوا المرة مروت على السنة أنا أي وجبهم بتم كسبلو هي دارجين كسبلو بشارو لكن كسا كسا وين بريلا بذي بقاري وين هم هي دار لبس بتوافر رمل أو أعرج أي شيء لم يكبد واحد بس إلا بتواجهه بأن يلزم سنانه بأن يلزم ماله ولا المريض أو المريض بدون غير أدري هنا ثوم يوجب بتم مريض كهونا حج يوجب بتم بتأم مريض ما يشيل كهونا كذا جهاد يوجب بتم مريض كهونا كذلك جماعة صلاة مهيد ما يستقرأ كون أي وجبة جماعة مهيد أي وجبة بل صلاة قوم مسجد أي وجبة قوم مسجد هل تعالى كون قسم هنا يا بمر الإسلام يقول إذن الشريعان مكناتوش قالوا ذنبلو تزادي أزيجا له أول كلاو شارك السرع دي يعلم يبان نقري له شكروش ناس طاولان لأن شريعة أرحم الراحمين ولا على أنفس من أفتاتو فنان برسبرتاتو أن تأخذوا من ثبيتو تشاتو ومبلغ برسبرتاتو انجلي لباتو أولوت أبا كاباتو تشاتو بيت ومبلغ أولوت أمات فناتو تشاتو بيت ومبلغ أولوت إخوانكو وندمو تشاتو بيت ومبلغ أولوت أخواتك أهيتو تشاتو بيت ومبلغ أولوت أمان كابوتو كوندمو كاباتو تشاتو وندمو بيت ومبلغ أولوت أماتكم كاباتو تشاتو إيتو شكاكستو تشاتو بيت ومبلغ أولوت أخواركم كشوما قوتاتو بيت ومبلغ أولوت خالاتكم كشوما كستو تشاتو بيتوش ومبلغ أو ما ملكت مفاتيحه ألفنا ملكاتو كهونا ككازناتو وندمو وعلاقنا كوستاتو أو صديقكم كبادن يوشاتو بيت ومبلغ وانجلين لمن ليس عليكم جناحهن وانجلي لو أن تأكلوا جميعا أنتم لا يبقى مبلغ أو أشتاك ربتنا سمع مبلغ لكن أنتم دروا من دنو أعماون سيبلوا أيائي مننا إني بزوء نصال له السوء سلم أيائي تمشني شبالا يقول له بلو يتحرج نبا يا شكري الله አብራጅ አለ ብቻ በጋራ ቢትበሉ ብቻ ቢል ግን ይሄ ማለት ወንጀል የለም ማለቱ ላይናፊ ያኒ ايش አደም الافضልያ አፍለነትን የለው ማለት ለዚህ ቢሎ ኢስተኒ አላ ተዓሉ ግባረክ ለኩም ቢሎ ነው ያ ሲትበሩ ፈባሰቡ በረካ ይሁንላችሁ ይሄ አስል ጀዋዝ ففرقكم بين اصل الجواز والافضልያ يعني يا ودرو ايه هي ثاني نبره غدادنيو ساتو غا غبطو مبرا لكنات يا سواق وانجنو سي بار كده فمن ملك ايتشال من هنيتا نبره باچو مالناو كبيتوچا كبيت فجيوچاچو بيتوچ كاباتوچاچو كناتوچاچو كوديموچاچو كنذكولاچو بيت بيتبالو شجر يلم وين دبر اسم بمطبق يتمدباچو كونهو بيت او مال مفاتيحو يعني يا بوتا دمو زال كونه مثال كازنا علافي كونه يدجي تلافي كونه كذا درجيتو السوق الفون ياجين انكا كناوان شرون يزال يمسا يقرسون بذا يمدب كون اندهونيتا شجر يلم باذن الله يوقفن دي مرافتنا وسل ييتيموچن نبرتنا وسدا ايمسلين كباكبونو الى سرا قليل لو مالتنو ከጓደኞቻችሁ ወደ ጀወን ወንጀ ይለው ተሰባስባችሁ ብትፈራታችሁ ብትወች ይግሪ ፈይዛ ደኸልቱ ቡዩታን ታሩ ጃረግ ነበርቲ የሆነ ቤት ከቤታችሁ ለማለት ነው ፈሰሊም አለ አንፍሲኩም በርሰበት በቤት ሰባችሁ አላህሪ ወቂለ ቡዩታን ሰው የለበት ቤት ከገባችሁ የራሳችሁ ቤት ሰው አነበ ከገባችሁ አሰላሙ አለይና ወራ ኢባዲላህ ወአሰላሙ አለይና ሚረቢና ቢሎ ይባላል ሰሚው ወላፉ በቤት ሰዎቻችሁ አሰላሙ አለይኩም በሉ ሲትገባ ግድ ባይሆኑ مجمرا لا تدبوتن غير موتكم حتى تستأنسوا تستأنسوا فهي تمني إلك الله ذنده ولي أكبروت السلام طلبي السلام دعا نو مباركة بروك نبيه السلام شيئنا برر لبي سبو بركان لبي سبو اندي زقا جماد رك بذكر مقباس طيبة مر لذي بلو يا أبونا إذا دكت على أهلك فسلم على أهلك تكون فهي مباركة تكون بركة فهي وبركة طيبه على عليك وعلى اهل بيتك وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بهذا بيت تتجاب سبب بلا جبال ان صلاه بلا جبال يا اخي القرقسنا القرقسنا السلام عليكم ورحمه الله تجاب من هذا بقيت فكر قبل ان تتاكون هنا ما بعد ما تجلا واما تيجي وضع على السيجا السلام عليكم يا اخي اشرح الصدر صدر يا اخي ليس من دستان انت من دستان وسنان ايو بركان طيبنا وتهيانا كبروا ليس بوشاتين ليس بوشين سلمت نستغاثوا عليه كذلك بين الله لكم الآيات يعني يقرأ آياتوچ نيگاتوچ يابرارا بتنتن الله تعالى ذر ذر الله جل جلاله تاكنو اند تردونا اند سترو زنديلا يا انغدي ايه انغدي عند سو يتطرا كهونا بار بيت اسكتيلو كهيد مسلمنا يعني ما اتفقد جدا يهون من لمسا اني بده بيت اسكتيه كهيد ما اتفقدو شيغراي وسو دين اتفقدو سليمو يغبا ليلا دمو ታዩ የሆነኔ ቤት ተጠርታችሁ አርግብጃ አለ ከተባ ሲገባ መሰለሙ እንድነው ግዴ ይሁን መጀመሪያም ታዩ መጣጁ ተዘጋጅቷልና ያንዴ ግዴ ይሁን ይላል ና ወሃ ከዛ ያ ታዩ ደሞ ሲሰልም ሲሙን ይናገር ማነስ ይሉት አና ፉላን ይላል እንጂ አና ብቻ ይላል ዛብር መጥቶ አና ሲ ማን አና እንዴት ይችላል ስም ኩን ያን አና ኡሙሃኒ አና አቡ ዘር ያን አና አቡ ሁረይ አና ፉላን ቢሎ መናገር አለበት አጣ የሰማይ በርሰ ያስከፍ ጅብሪልን ጠየቁት የሰማይ ማና ጅብሪል ወማማ قال ماما اورسي اليه قال نعم كفت الناس ايش اصبع تتماري ما دام ايه اصلا بمبلاتونا واجب هو نغروش باغور الناس مكينات لما استاد ما يتشال نغروش ولا وندي الناس عندنا بتش جهاد ايدلن ايه لذي بلو اطلاق ارغو ايهنياو انتنو مرضاو انديوم دمو اعماو اعرجو بكثير بشتهنيا سلاهونا الناس يا عم موسو عند قينا ما سو ميجيب اي بلا تنش حيلو يقلسا تنش لو يبلا يجسبت يشال وندنو نا بلاو سيبتيلو غزي انان فيرشاش بيرو سيلو غزي اي شغري يلم بزي بزي تسامو شغري يلم ليس جنا انت اكلو جميعا او اشتاتا مجتمعين او متشتتين متفرقين بتبلو شغري يلم من البات ميغودا كهونا نغرجن لبيتشاو بيبلا شغري يلم غير ما يغودا متسامي كهونا طرو اندانته ميبلا كهونا ابرو مبراتو يمي يمرطال قدام الدارك يبل عندي يا ابن الذيبه بغداد بقى انت بدمدنا يا تغنى الناس بدمدنا بيت የእንደዚህ ቤቶች መግባት አይቻልም ሲባል ጊዜ የነዚህን ቤት መግባት አይቻልም እንዴ ነገር ሲጋት ያድርባቸው ነበር። ለዚህ ቢሮ የነዚህ ቤት ገብታችሁ ቢትበሉ ይሄ ቤት አጅነቢን ሲላል ሆኑ የነሱ ንብረት በሀገሩ የተለመደ ሚፈቅዱ ከሆነ ወይ የነሱን ቤት ገብታችሁ ቢትበሉ እነሱ ጠርተዋችሁ ወይም ዝም ብሎ በገባችሁበት ለሆነ ምክንያት በሄዳችሁበት ቤቶች ይግሪናምን መጀመሪያ ያው እንግዲህ ሳታፈቅዱ አትግቡ አጅነቢ ቤት የሚል ነገር ነበር አይደለም? ያ ሁኔታ ውስጥ እንዳይሉ የነዚህማ ችግር የለም በማለት ነው። ተመጋጀለ ባላ እነብሩ ኢነለዚ አምኑ ቢላ ሙእሚኖች ካሚለ ኢማን አምኑ ቢላ ወሚገለጹ ባላ አመረሱ መላእክት ያም ወዛ ካኑ አላ አምሪ ጃሊ ፈርታ ገው ነገር በኹጥባ በኢድ በመሃደራ በጀማዓ በጂሃድ ባሉ ጊዜ ለነዘቡ አይሄዱ ወተስተዚኑ ሳይፈቅዱት አይሄዱ ማይሄው አደባቸው ሲነገር ታባውት ኢነለ ተስተዚኑ ነከለው ነገር ሲያስፈቅዱ ወላይክ ነዘ الذين يؤمنون بالله ورسوله الله انا برسول بكل امنوا انتي ሳይፈቅዱ ማይሄዱ ጂሃድም ከሄዱ ነብዩ ካስፈቀድ መመለስ ይችላል። ለዚህ ብሎ ያ በገዝወታ ከመካ ጃብር እና ዲሙሽዳን አስፈቀዳቸው ፈቀዱለት ወከዛ በገዝወታ ከንደቅ አንድ ሰሃቢ አዲስ ሰሃቢ ብሎ በዲህ ፈቀዱ አስፈቀዳቸው ፈቀዱለት ይላል። ይሄ ይቻላል በጁማ በጂሃድ። ለዚህ ብሎ በጂሃድ ባንዳን ምክንያት ወደ ዓለም ይቀሩ አስፈቀዷቸው ነበር ይፈቅዱላቸው ነበር ማለት ነው። ያኒ አላም ዘነነ ዘተፈነነ ተዚሙነ ኡላይከ ለዚና ዩሚኑ ቢላሂ ወረሱሊ ባል ወርሱሊ ያኑ ፈጀስታዘ ተፈቀዱ ጋሻሪሂን لتوسل لغدايات فاز لمن شئت منهم لفلكوا في قدله واستغفرهم الله اللهم ارض فيك الله توكيل تنسخوا علم الى الله افلا انك لما ازيد حتى يتبين لهم صدق وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله والاخر ان يجادوا بالمال وانفسهم ان يجادوا بالمال وانفسهم والله لمن يتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون لا جاءت ما فقد قدامنا تنسخوا علم الى الله وكيل التنسخ فتوسل لغدايات كافقدوا فاذني من شيء لفلكوا فقد واستغفرهم الله لا الفقد تفقد الله مرجع الله بلاچو نبر ميلال ان الله غفور رحيم الله مهرنا عندناو عذاب نونا اوسو جهال لايوتون هي امنا ይባቻል ይሄ አብረው ባሉበት የሆነ ቦታ ለጉዳያቸው አንድ ሳይፈቅዱ ማይሄዱት ናቸው። ያ ጭራ ጂሃድ ላይ ወጡ ነው ጉዝራለኝ ብለው ያስፈቅዱ። ለዚህ ብለው ሙእሚኖች ጂሃድ ላይ ወጡ ጉዝራለኝ ብለው ያስፈቅዱ ማለት ወይንም ያስፈቅደው ማናቸው ሙናፊቆቹ ናቸው ስላላመኑበት በጂሃድ ወምንም ያቆሩ ዘሊ ወላ ተፍቲኒ አረፊቀደልኝ በአንዱ ምን አለ እኔ የፈረንጅ ሴት ጋር ያልሽን ሴትን በጣም አፈቅራ ሴት ይቅር አለብኝ إني إذا رأيت بنات الأسفري بنات الأسفري لا أصبر إني مولأ بالنساء أو قوكونا سكاد للجهاد للجهاد ومنهم ما يقول اذن لي ولا تفتني على من فتنة سكتوا على فر من ورطة ووقع في أخرى وإن جهنم مهينة بالكافرين خطبة جمعة عيد بجهاد عند سباسبو بالو بس قولي كده عند زي ما سباسبه لما بيتاچو عيد على سلاي نقول يهدي شلال كن عبرو بالو بس دي بجلو كوانا تجل لأي نور شلال نو ها فسن عند الزانة ويا درس دعوام كون منا انقب قادو قد داي كاليلا ايتشا لذينو عند زي دوايا درس سوش متو عندو كفاكتو قبا عندو هيا عرقو قوم عندو زنبلو هيدا فرقام سيابك على نبيكم عن النفر الثلاث اما احدهم فاستحيا فاستحيا من الله فاستحيا الله منه واما الاخر فآوى الى الله فآواه الله واما الثالث او الاخر فأعرض فأعرض الله اذا مررت برياض الجنة فارتأوا كي وارد رياض الجنة قال هنا قل ذكر تلقوا مجلس الذكر مجلس العلم تلقوا ذكر مبارا بهيو كونه مجلس الهلال والهرام تفسير حديث حكمي كرابة ايه هلال ايه هرام ايه واجب السنام تلقوا مجالس الذكر هنا ዘምብሮ ተሰባስበው እንደሱፊ ባንድ ዘምጡ ሱብሃንአላህ ማስተጋባት ብቻ ይምሰል ዚክር ሚባል እንዲህ አይነት ፈለቀተል ኢልሙ መታደም ነው አለ አምሪ ጃሚል ሚስተለቀተ ኢል መጃሊሰ ዚክር ወሚስል መሽሁራ ወሚስል ጁማአ ወሚስል ዒድ ወሚስል ጂሃድ ከተሰባስበው አንተ ሳትፈቅዱ የማይሄዱ ናቸው። ታዳም ያስፈቅዱ ትክክለኛ አማኞች ናቸው። ለምንድን ነው የሆነ የሚያክልባት ነገር አለች እንደዚህ በዛ ጊዜ ለነሱ አሁንም እንደዛ ነው አሁንም አደብ አፍደሉ ይሄ ነው ይላሉ። አሁንም አደቡ ይሄ ነው اذا قلنا انهم غير منسوخ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يا رسولن تري بمكاكلات اتادرغو كدعاء بعضكم بعضا ارتبرتات انتم تتقرارو اتادرغو يا محمد بلاش أتسيره يا رسول الله يا نبي الله بلاش أتسيره إرث برساتون سن عندما تتقرار وعندما لا تهدوا يا رسول بينكم بلنات بخاكل يهو نقر كسراتو رسول دعا كارا قباتو إرث برساتو برث برساتو لن يتارقوا الدعا يمتلا يستاتو دعا من دنو مقبول وعندما إرث برساتو عندما تتقرار بنتاتون شوك كتبن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعض لبعضين أن تحبط أعمال وأنتم لا تشعرون لسوستم مما تشعر من نوع قال يعلم الله الذين يتسللون منكم تدبك أو تشدك لكم يوطي منافق وشري كمجالس الجهاد يوطي الذين هنا مطاب لواجا يا برس برسات من دنو تغني هذا الرقو يتبابقوا يلوذ بعض بعضا برس برسات تغني هذا الرقو يتبابقوا عنده وطال إن بالنسو أتون والتسلل للخروج خفية تسلل يتسلل تسللا منكم يستخفون ما تدبكوا ومنه إن سللت عن الحميلة خرجت بلطف وخف بددك أسبل وموطأت بددك أسبل وموطأت تسلل لوتال ياو كما هي قد تفرر سللا مبالك أسبل وهو نقر أتنه ممتابة جن يا ترقم أيضا لمي هي أهو جن من ذا بونا وبكل جرانيا من ذا نوك أسبا بلو بما تناتو أفك أسبا مين كنا لواجا يعني يا قاتشوا فالي هذا الذي خالفنا من ينبي في ذالات ميتي سوي تنقفه يتدبكوا كجهاد سسايف الله شن يوتسوا تنقفه حكمه آمن خالفنا أمره كتدازات أن تصيبا من ذات نكات كشتا فتنة أو يصيب أذى لا ينكات فتنة يا قال أحمد الفتنة الشيخ لعل إذا رد بعد قوله أن يكفي قلبي زيغ فيهلك فتنة هنا كفر فتنة القلب فتنة الزيغ فتنة النفاق أو يصيب عذاب أليم عذاب أليم ياو بدنيا بدنيا بكتات إسلام يدنى قلبه تفتران كتاته كل من ذلك انتزال بمطاف ذلك بمطاف زنة نيو جرفال كمرتا جرفال يكذف جرفال مرتد جدل أعوذ بالله كذا بذات نصا هي تفطر نو تيمطال يبي انتزال بمطاف አንተ ግን አብሲ አዳም ለይ ትልቅ እንግዲህ ምንድነው የሉ ትዛዝ መጣስ ሚያመጣው መዘዝ ተናገረ ወይ ዝቴ ታታው ይሮም ይላል قال يهذن يخالفون يخالفون من اعلى عن امره ትዛዝ ተወደ ሌላ ምን ሄዱ ማለት وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم ان خالف الى كذا ما اي ذهب منه الى غيره ማለት وقيل يختلف ማለት متكاكا هيدو ميመጣ ለማጠቀሙት كان يختلف الى فلان أهون أهون تبلا للسهيدة لما لا ألا أواجتم تسماموا أداة تتعنقوا إن لله إلى الله نعوذنجي ما في السماء سماء إله والأرض يالله ملك والسقوى ديدة تسرمني كيف شاء قد يعلم أنتم إلا في الله تشوبة هنا الله تشوبة نيتا يكا كفر توحيد محكم ذات النفك النام إخلاص ويوم يرجعون إلى السبي من لسبة نمكنه نيتا كانوا ساتونا قال وما نؤخذ لأجل معدودنا إنما عند علم الساعة فينبئهم انه نقرات شهاب الزاق بما عملوا بسر السرع ينبعوا يومئذ ما قد واخر ويجازي بأمالهم والله بكل شيء عليم الله بقول نقر استنستر تنققوا هواكي جيتانا قسمي استمرنا من دبك رقر منام يلا الله سبحانه